يقول إذا وقع على النعل بولا بعد الوضوء فهل ينتقض الوضوء؟ الجواب لا ينتقض، لكن إن أصاب قدمه وجب عليه أن يغسله تطهيرا لنجاسته، أما الوضوء فصحيح إلا إذا كان البول من المتوضي نفسه فهو ينتقض وضوءه بالبول.